قال: واستدل بالآية من رأى وجوب الدم على من عاد لإحرام الحج إلى الميقات العمومي، ومن أوجب الجمع في هذا الدم بين الحل والحرام فلا يجوز شراؤه من الحرم ونحره فيه، لأن الهدي مأخوذ من الهدية فيجب أن يهدى من غير الحرام إليه. ومن جوز صوم أيام التشريق عن الثلاثة، وفي الآية رد على من أجاز صوم الثلاثة قبل الإحرام بالحج والعمرة أو بعدها جزاكم الله خيرا، وعلى من أجاز صوم السبعة أيضا في الحج. قوله تعالى: الحج أشهر معلومات، اختلف الصحابة رضي الله تعالى عنهم وغيرهم في الأشهر، هل هي شوال وذو القعدة وذو الحجة كله أو عاشر منه؟ نقلان. استدل الأول بجمع أشهر في الآية. قال الكايا: أفادت الآية أن الأشهر التي يصح فيها التمتع بالعمرة إلى الحج ويثبت فيها حكمه هذه الأشهر، وأن من اعتمر في غيرها ثم حج لم يكن متمتعا. وفي الآية أن الحج لا يجوز الإحرام به في غير هذه الأشهر من السنة. روى ابن خزيمة والشافعي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، من أجل قول الله: الحج أشهر معلومات. وورد من حديث جابر رضي الله تعالى عنه مرفوعا أخرجه ابن مردوية، قال قوله تعالى: فمن فرض فيه إن الحج فيه مشروعية النية والتلبية، أخرج ابن المنذر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: الفرض والإحرام. وأخرج عن ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما مثله، وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مثله، وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: الفرض الهلال. وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مثله، وأخرج سعيد بن منصور عن عطاء قال: فرض الحج التلبية. قوله تعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فيه المنع من هذه الأشياء. وفسر الرفث بالجماع وبمقدماته كالقبلة والغمزة، وبالتعريض به والفسوق بالمعاصي والجدال بالمراء والخصومة. قال الكيف: دلت الآية على تحريم أشياء لأجل الإحرام على تأكيد التحريم في أشياء محرمة في غير الإحرام تعظيما للإحرام. قال تعظيما للإحرام قوله تعالى: وما تفعلوا من خير يعلمه الله، في الحث على الإكثار من فعل الخيرات في الحج، وصدقة وذكرا ودعاء وغير ذلك. قوله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، في استحباب التزود وأنه لا ينافي التوكل ودم السؤال والتوكل على الناس. قوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، في إباحة التجارة والإجارة وسائر أنواع المكاسب في الحج، وأن ذلك لا يحبط أجرا ولا ينقص ثوابا، خلاف أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه في منعه الإجارة. وروى أحمد رضي الله تعالى عنه وغيره عن أبي أمامة التميمي رضي الله تعالى عنه قال: قلت لابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنا مكري، فهل لنا من حج؟ فقال: جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الذي سألتني، فلم يجب حتى نزل على جبريل بهذه الآية فدعاه ثم فقال: أنتم حجاج. قوله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات، في مشروعية الوقوف بها والإفاضة منها. قوله تعالى: فاذكروا الله عند المشعر الحرام، في مشروعية المبيت بمزدلفة والوقوف بقزح والذكر عنده والدعاء. وروى الحاكم من طريق سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: المشعر الحرام مزدلفة كلها. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مثله، وروى سعيد بن منصور من طريق نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: المشعر الحرام الجبل وما حوله. وقال الكايا: الذكر في قوله فاذكروا الله غير الذكر في قوله واذكروه كما هداكم، فالمراد بالثاني المفعول عند الوقوف بمزدلفة غداة جمع. وقال: والصلاة بمعنى ذكر، فيجوز أن يفهم منه تأخير المغرب إلى أن يجمع مع العشاء بمزدلفة. قوله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله. قال الكايا وغيره: يحتمل أن يراد به الأذكار المشروعة في خلال المناسك. قوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، الآية في مشروعية الذبح والدم والتكبير أيام التشريق، وأنه يجوز النحر في اليوم الثاني. أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عمر أنه كان يكبر تلك الأيام بمنى ويقول: التكبير واجب، وتأول هذه الآية في أيام معدودات. قال ابن فرس: ويحتج لمن قال ابتداء التكبير خلف الصلاة من ظهر يوم النحر بقوله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله، فإن الفاء للتعقيب أول صلاة تلي قضاء النسك ظهور يوم النحر. واستدل بعموم الآية من قال يكبر خلف النوافل ومن أباحها التعجل للمعذور وغيره القريب والبعيد. وفسر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيره قوله فلا إثم عليه فإنه خرج بالحج من ذنوبه كلها غفرت له إن اتقى في أداء حدود الحج وفرائضه. قوله تعالى ومن الناس من يعجبك قوله الآية. قال الكاية وفيه تنبيه على الاحتياط فيما يتعلق بأمور الدين والدنيا واستبراء أحوال الشهادة والقضاء انتهى. وفيه ذم اللدد في الخصومة. قال ابن عباس وهو الجدال بالباطل وفي رواية عنده شدة الخصومة وفيه المنع من إضاعة المال وعده من الفساد. قوله تعالى وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه إن من أكبر الذنب أن يقول الرجل لأخيه اتق الله فيقول عليك بنفسك. أخرجه ابن المنذر. قال العلماء إذا قال الخاصم للقاضي اعدل أو نحوه عزره إلا أن يقول له اتق الله فلا يعزره لهذه الآية. قوله تعالى ومن الناس من يشري نفسه الآية استدل بها على جواز التعزير بالنفس في الجهاد. خرج الفريابي وغيره من المغيرة قال كنا في غزاة فتقدم رجل فقاتل حتى قتل فقالوا ألق هذا بيده إلى التهلكة فكتب فيه إلى عمر رضي الله تعالى عنه فكتب عمر ليس كما قالوا هو من الذين قال الله فيهم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. وخرج ابن جرير عن أبي الخليل قال سمع عمر رضي الله تعالى عنه إنسان نقرأ هذه الآية فاسترجعه وقال قام رجل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فقتل. قوله تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين الآية استدل بها من قال إن الأصل في الإنسان الكفر في الناس الكفر حتى آمنوا لأنه ظاهر الآية إذ بعث النبيين لأجل كونهم كفار. وقد أخرج ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الآية قال كانوا كفارا واستدل به من قال إن الأصل فيهم الإيمان حتى كفروا بتقدير فاختلفوا فبعث. وقد أخرج أبو يعلى والطبراني من طريق عكيمة عن ابن عباس كان الناس أمة واحدة قال على الإسلام كلهم إسناده صحيح. وخرج الحاكم وغيره أن في قراءة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث. قوله تعالى كل ما أنفقتم من خير هو لبيان مصارف المال الذي يتعلق به الثواب. قيل في الزكاة واستدل بها من أباح صرفها للوالدين. قوله تعالى كتب عليكم القتال استدل بها لمن قال إن فرض الكفاية واجب على الكل ويسقط بالبعض وهو رأي الجمهور من الأصوليين. واستدل بها من قال إن الجهاد في عهده صلى الله عليه وسلم كان فرض عين. قوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام استدل بها على منع القتال في الشهر الحرام وادعى غيره نسخها. قوله تعالى من يرتدد منكم الآية استدل بها على أن الردة محبطة للعمل بشرط الصلاة بالموت فلو كان حج ثم ارتد وعاد إلى الإسلام لم يجب عليه إعادة الحج خلافا لزاعمه. وكذا من ارتد من الصحابة بعد موته صلى الله عليه وسلم ثم عاد إلى الإسلام لا يزول عن اسم الصحبة. واستدل بالآية على من قال إن المرتد يورث لأنه سماه كافرا والكفار يرث بعضهم بعضا. قوله تعالى ومنافع للناس قد يستدل بها لمن أباح تداوب الخمر ولما يقوله الأطباء فيها من المنافع ولكن الحديث الصحيح مصرح بتحريم تداوبها. قال السبكي كل ما يقوله الأطباء وغيرهم في الخمر من المنافع فيه شيء كان عند شهادة القرآن بأن فيها منافع للناس قبل تحريمها. وأما بعد نزول آية التحريم فإن الله الخالق لكل شيء سلبان منافع جملة فليس فيها شيء من المنافع. قال وبهذا تسقط مسألة التداوي بالخمر. على هذا يدل قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم علي. قال تعالى وسألونك ماذا ينفقون قل العفو أو العفو على قراءتين. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الفضل عن العيال. أخرجه الطبراني وغيره ففيه تحريم الصدقة بما يحتاج إليه لنفقة من تلزم نفقته. واستدل به سحنون على منع أن يهب الرجل ماله بحيث لا يبقى له ما يكفي. قوله تعالى وسألونك عن اليتامى الآية. قال الكاية في دلالة على جواز خلط الولي ماله بماله وجواز التصرف فيه بالبيع والشراء إذا وافق الإصلاح وجواز دفعه مضاربة إلى غيره. في صوت يا جماعة في الفيس، الجماعة على الفيس في صوت. او الجماعة اللي على المكسر في صوت، صوت واضح، صوت واضح يا شباب. ولا احنا بنجرى نفسنا ولا ايه؟ صوت واضح. طيب جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا. طيب، جزاكم الله خيرا. ماشي شكرا. مع ان احنا انا اصلا جايب خط سرعة 5 ميجا، مش عارف يقطع ازاي. الشركات دي بدأت تنصب علينا في رمضان، مش عارف. قوله تعالى ويسألونك عن اليتامى، الآية قال كان في دلالة على جواز خلط الولي ما له بماله، وجواز التصرف، وجواز التصرف فيه بالبيع والشراء إذا وافق الإصلاح، وجواز دفعه مضاربة إلى غيره، وفيه دلالة على جواز الاجتهاد في أحكام الحوادث، لأن الإصلاح الذي تضمنته الآية إنما يعلم من طريق الاجتهاد وغالب الظن، وفيه دلالة على أنه لا بأس بتأديب اليتيم وضربه بالرفق لإصلاح انتهى، وفيه دلالة على جواز خلط أزواج الإخوان. الإخوان مش الله. قوله تعالى والله يعلم المفسد من المصلح، أصل لقاعدة الأمور بمقاصدها، احفظ هذه القاعدة، الأمور بمقاصدها، نكتب فيها لكم عشان تكون واضحة، بمقاصدها، الأمور بمقاصدها، فرب أمر مباح أو مطلوب لمقصد ممنوع باعتبار مقصد آخر. قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، في تحريم نكاحهن مطلقا، وقد خص منه في سورة المائدة الكتابيات. وأخذ ابن عمر رضي الله تعالى عنه بعموم هذه الآية، فحرم نكاح اليهودية والنصرانية. قوله تعالى ولا أمة مؤمنة خير من مشركة. قال الكافي وغيره ظن قوم انه يدل على جواز نكاح الامه مع وجود طول الحره، وهو غلط، لانه ليس في الايه نكاح الاماء، وانما ذلك للتنفير عن نكاح الحره المشركه، لان العرب كانوا بطباعهم نافرين عن نكاح الامه. فقال تعالى ذلك اي اذا نفرتم عن الامه فالمشركه اولى. قلت لا غلط في ذلك، فالآية تدل على جواز نكاح الأمة مع جواز الحرة المشركة، مع وجود الحرة المشركة، إذ لم يجد سواها، لأن وجود قلت الإمام السلطان لا غلط في ذلك، فالآية تدل على جواز نكاح الأمة مع وجود الحرة المشركة، إذا لم يجد سواها، لأن وجود الحرة المشركة كالعدم، لعدم جواز نكاحها مطلقا. قوله تعالى ولو أعجبتكم في تقدير اعتبار الدين في النكاح على الشرف والجمال والمال ونحو ذلك. قوله تعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، في تحريم نكاح الكافر للمسلمة مطلقا، وهو إجماع، واستدل به على يعني هذه الآية، يعني تبطل القوانين التي أحلوها حاليا في تونس وغيرها، عليهم من الله ما يستحقون. قال في تحريم نكاح الكافر للمسلمة مطلقا وهو إجماع، واستدل به على اعتبار الولي في النكاح، فأخرج ابن جرير عن أبي جعفر محمد بن علي على أنه قال النكاح بولي في كتاب الله، ثم قال ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا برفع التاء. قوله تعالى والعبد المؤمن خير من مشرك، في جواز نكاح العبد للحرة. قوله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، في تحريم وطء الحائض، ودليل لما يقوله الأطباء أن وطئها مضر، واستدل بعضهم بعموم فاعتزم النساء على وجوب اعتزال جميع بدنها أن يباشر بشيء من بدنه. أخرجه ابن جرير عن عبيدة السلماني قوله تعالى: ولا تقربون حتى طرن. يستدل به على أنه يحرم الوطء دون الاستمتاع بما بين السرة والركبة، ويؤيده قوله بعد: فأتوهن، فإنه يدل على أن المحرم فعل الوطء. واستدل به فإنه يدل على أن المحرم فعل الوطء فقط. واستدل أبو حنيفة بقوله: حتى يطهرن، بالتخفيف على بحث الوطء بمجرد انقطاع الدم دون غسل. واستدل الشافعي رحمه الله عز وجل بقراءة التجديد: يطهرن، بقوله: فإذا تطهرن، على توقفه على الغسل. وحمل بعضهم التطهير في الآية على غسل الفرج فقط، وبعضهم على الطهر الأصغر وهو الوضوء. وقال قوم: نعمل بالقراءتين جميعا، فنحمل قراءة التخفيف على انقطاع الدم الأكثر الحيض، وقراءة التجديد على انقطاعه لدونه، وهو بعيد جدا. قلت: ويمكن نعمل قراءتين على وجه آخر، والإشارة بقراءة التخفيف إلى أن الغسل حال جريان الدم لا يصح ولا يبيح فوقف حمل الوطئ على انقطاع بقوله حتى يطهرن، وعلى الاغتسال بقوله فإذا تطهرنا، ويؤيد هذا ما أخرجه ابن أبي حاتم وغيره من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله: فاعتزلوا النساء، يقول: اعتزلوا النكاح فروجهن ولا تقربن حتى يطهرن من الدم، فإذا تطهرن بالماء. واستدل بعموم الآية من قال بإجبار الذمية على الغسل من الحيض قوله تعالى: فأتوهن من حيث أمركم الله. قال ابن عباس: من حيث أمركم أن تعتزلوهن في الحيض وهو الفرج خاصة. أخرجه ابن جرير، ففيه اختصاص الوطء بالفرج. وكذا قال مجاهد وغيره قوله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أي نائمة وقاعدة ومقبلة ومدبرة. أخرجه عبد في تفسيره، وأخرج ابن أبي حاتم غيره عنه قال: من حيث جاء الدم ثم ثم أمرت أن تأتي. فقيل: كيف الآية؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فقيل: كيف بالآية نساؤكم حرث لكم؟ قال: ويحك وفي الدبر قال ويحك وفي الدبر من حرث، لو كان ما تقول حقا لكان المحيض منسوخا، إذا شغل منها هنا جئت منها هنا، ولكن أن شئت من الليل والنهار. فأخرج ابن جرير عنه قال: يعني بالحرث الفرج. ومن طريق عكرمة عنه قال: الحرث موضع الولد. استدل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بالآية على إباحة الوطئ في الدبر، قالوا: إنما نزلت رخصة فيه. وأخرجه البخاري وغيره، وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: الطحاوي روى أصبغ بن فرج عن عبد الرحمن بن القاسم قال: ما أدركت أحدا أقتدي به في دين يشك في أنه حلال. ثم قرأ الآية قال: أي شيء أبين من هذا؟ واستدل آخرون بها على إباحة العزل. أخرج الحاكم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما قال أنه سئل عن العزل فقال: إنكم قد أكثرتم، فإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه شيئا فهو كما قال، وإن لم يكن قال فيه شيئا فأنا أقول: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، فإن شئتم فاعتزلوا وإن شئتم فلا تفعلوا. قوله تعالى: وقدموا لأنفسكم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: بسم الله عند الجماع. أخرجه ابن جرير. وقال رحمه الله عز وجل قوله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم الآية. قال ابن عباس: يقول الله: لا تجعلن عرضة ليمينك ألا تصنع الخير، ولكن كفر عن يمينك واصنع الخير. أخرجه ابن أبي حاتم. ففي استحباب الحنث والتكفير لمن حلف يمينا فرى غيرها خير منها. وقيل أراد به النهي عن كثرة الحلف لأنه نوع جراء على الله وابتذال لإسمه في كل حق وباطل. قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: وقول الرجل لا والله وبلا والله. خرج البخاري. وفي لفظ عند عبد الرزاق: هم القوم يتدارؤون في الأمر فيقول هذا لا والله، هذا لا والله، وبلا والله، وكلا والله، يتدارؤون في الأمر لا تعقد عليه قلوبهم، لا تعقد عليه قلوبهم. أخرج ابن أبي حاتم عنها أي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: إنما اللغو في المزاحة والهزل، وهو قول الرجل لا والله وبلا والله، فذاك لا كفارة فيه، إنما الكفارة فيما عقد عليه قلبه أن يفعله ثم لا يفعله. فعلى هذا في الآية دليل على اعتبار القصد في اليمين. وأن من سبق لسانه إليها بلا قصد لا ينعقد. أخرج ابن جرير عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لغو اليمين حلف الإنسان على الشيء، حلف الإنسان على شيء يظن أنه الذي حلف عليه فإذا هو غير ذلك. أخرج من طريق العوف عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: هو أن يحلف على الشيء يراه حقا وليس بحق. وأخرج عن جماعة من التابعين مثله، فاستدل به من قال: إن من حلف على غلبة ظنه لا إثم عليه ولا كفارة قصد اليمين أو لم يقصدها. وخرج أيضا عن المسروق وغيره أنه الحلف على المعاصي فبره تلك فبره ترك ذلك الفعل ولا كفارة. وخرج عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وطاووس أنه اليمين في حالة الغضب فلا كفارة فيها. وخرج عن النخعي أنه الذي أنه الذي وخرج عن النخعي أنه الذي يحلف على شيء ثم ينساه فلا كفارة. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لغو اليمين أن يحرم ما أحل الله، فذلك ما ليس عليك فيه كفارة، يعني أن يقول: مالي علي حرام إن فعلت كذا مثلا. فقال ابن فرس: وبهذا أخذ مالك إلا في الزوجة. وأخرج ابن جرير عن زيد بن أسلم قال: هو قول الرجل: أعمى الله بصري إن لم أفعل كذا، ونحوه كقوله: هو كافر وهو مشرك إن لم يفعل كذا، فلا يؤخذ به حتى يكون من قلبه. وقيل: له اليمين يمين مكري، حكاه ابن الفرس ولم أره مسندا. قوله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم في انعقاد اليمين بالقصد. وفسره قوم بأن يحلف وهو يعلم أنه كاذب، وأسناد ابن جرير من طريق علي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن ذلك اليمين الصبر، أن ذلك اليمين الصبر الكاذبة، وأنه لا كفارة لها بل المؤاخذة في الآخرة. وبه قال مالك وغيره، وأوجب الشافعي فيها الكفارة أخذا بعموم مع عموم المؤاخذة، ولأنها المنفية في أول آية بدليل قوله في المائدة: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته. قوله تعالى: للذين يؤلون الآية، قال كي ليس فيها نظم، ليس في نظم القرآن ما يدل على الجماع ولا على الحالف على مدة معلومة. فاختلف العلماء، فمنهم من لم يفصل بين اليمين المانعة من الجماع والكلام والإنفاق فيضرب له الأربعة أشهر أخذا من عموم الآية، ومنهم من خصها بالجماع سواء كان عن غضب أو لا، ومنهم من خصها بالجماع عن غضب. وفي الآية أنه يمهل أربعة أشهر من الإيلاء ثم يطالب الفيء أو الطلاق. واستدل الشافعي رحمه الله عز وجل بها على من آل أربعة أشهر فقط لا يكون مؤليا، خلافا لأبي حنيفة في قوله بوقوع طلقة، لأن مدة أربعة أشهر حق خالص له فلا يفوت به حق ولا يتوجه عليه مطالبة. وفي الآية رد على من خصص الإيلاء بالمؤبد بخلاف المقيد بوقت أو صفات لإطلاق الآية. وعلى القائل أن من حلف على دون أربعة أشهر ولو يوما يترك أربعة أشهر من غير جماع. وعلى من قال بوقوع الطلاق بمضي المدة بقوله فإنفاءوا وانعزموا، وفي لفظ العزم يدل على قصد الطلاق وإنشاء، وكذا قوله سميع يشعر بمسموع وهو النطق بالطلاق، ومضي المدة ليس بمسموع. وعلى من قال بصحة من الأجنبية لقوله من نسائكم، واستدل بعموم الآية على صحة الإلاء من الكافر وبأي يمين كان ومن غير المدخول بها والصغيرة والخصي، وأن العبد يضرب له الأربعة أشهر كالحر. واستدل بها محمد بن الحسن على امتناع تقديم الكفارة على الحكم، لأن حكم للمولى بأحد الحكمين الفيء أو الطلاق. لحظة يا قال واستدل، بسم الله الرحمن الرحيم، قال واستدل بقى، محمد بن الحسن على امتناع تقديم الكفارة على الحكم، لأنه حكم للمولى بأحد الحكمين، الفيء أو الطلاق، فلو جاز تقديم الكفارة لا بطل الإلاء بدونها، ففيه إسقاط حكم الإلاء بغير ما ذكر الله. واستدل الحسن وبعض أصحابنا بقوله فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم على أنه لا يلزم كفارة اليمين. واستدل بتخصيص هذا الحكم بالمولى على أن من ترك الوطء إضرارا بلا يمين لا يجري عليه هذا الحكم. واستدل بقوله وإن عزموا من قال إن الحاكم لا يطلق عليه لأنه جعل الفيء والطلاق للمولى لا لغيره. قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، في وجوب العدة على المطلقات طلاقا رجعيا أو بائنا بشرط الدخول كما في سورة الأحزاب، وأنها ثلاث قروء لمن تحيض بخلاف اليائسة والصغيرة والحامل كما في سورة الطلاق، والمستحاضة داخلة في العلوم في العموم قال الأصم والأمه. قوله تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لا يحل لها إن كانت حاملا أن تكتم حملها، ولا يحل لها إن كانت حائضا أن تكتم حيضها، أخرجه ابن أبي حاتم وغيره. وفي دليل على أن قولها يقبل في الحيض وفي الحمل بلا مخيلة وإلا لم يحرم عليها الكتم. قال العلماء وإنما نهينا عن الكتم لئلا يبطل بحق الزوج، لئلا يبطل حق الزوج من الرجعة لمن أراد رجعتها قبل الوضع، ولئلا تضربه في النفقة إن قالت لم أحض. قال ابن الفرس وعندي أن الآية قائمة عامة في جميع ما يتعلق بالفرج من بكارة وثيوبة وعيب، لأن كل ذلك مما خلق الله في أرحامهن، فيجب أن يصدقن فيه قوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الآية إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين وهي حامل فهو أحق برجعتها ما لم تضع، أخرجه ابن جرير. وقال بعضهم أول الآية عام وآخرها خاص، وذلك أن أول عام في كل مطلقة وآخرها خاص بالرجعية. وأخرج ابن جرير عن النخعي وبعولتهن حق بردهن في ذلك، قال في العدة. وفي دليل عن أن الزوج يستقل بالرجعية في العدة من غير ولي ولا رضا المرأة، وأنه بعد العدة بخلاف ذلك. واستدل الحنفية بقوله وبعولتهن على بقاء الزوجية وإباحة الوطء، واستدل خلافهم بقوله بردهن، والرد لا يكون إلا لما ذهب من إباحة الوطء. واستدل به من قال إن لفظ الرد من صرائح الرجعة، واستدل به أيضا من قال إن للزوج النكاح المختلعة في عدتها برضاها لعمومه. قوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، في دليل على أن المرأة لا حقوق، أخرج ابن أبي حاتم على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال إن يحب أن تزين للمرأة كما يحب أن تتزين لي، لأن الله يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وما يحب أن أستوفي جميع حقي علي، لأن الله يقول وللرجال عليهن درجة. وأخرج ابن جرير عن أبي زيد عن ابن زيد في قوله وللرجال عليهن درجة، وأخرج ابن جرير عن ابن زيد قوله وللرجال عليهن درجة، قال طاعة يطيعن الأزواج الرجال ولا يطيعهن يطيعونهن. قوله تعالى الطلاق مرتان، قال السدي عن الذي يملك فيه الرجعة، أخرج ابن جرير ويدل له قوله بعد فإمساك المعروف أن تسريح بإحسان، وفيه أن لفظ الإمساك من صرائح الرجعة ولفظ التسريح من صرائح الطلاق. واستدل بقول فإمساك المعروف من قال أن الرجعة تحصل بالوطئ لأنه أقوى مقاصد النكاح، فكان إمساكا بالمعروف فتحصل به الرجعة. قال الكيا وهذا غلط، لأن قوله أو تسريح بإحسان في ولا طلاق الطلاق إلا بالقول. قال تصحيح العبارة أو تسليم الإحسان في الطلاق، ولا طلاق إلا بالقول. طيب قوله تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا. الآية في تحريم أخذ مال الزوج على سبيل الإكراه والمضرة، وجوازه إذا كان النشوز من جهتها، وذلك أصل الخلع. واستدل بعموم قوله فيما افتدت به على جواز الخلع بقدر ما أصدقه وأكثر منه، خلافا لمن منع الزيادة. وبقوله افتدت من قال إن لفظ المفاداة من صرائح الخلع. واستدل بالآية على منع استدل بالآية من منع الخلع لغير ضرر منها ومنه، ومن منعه لضرر أحدهما فقط لتعليقه بخوفها معا. واستدل بها من قال إن الخلع فسخ لا طلاق، لأنه تعالى ذكر الطلاق مرتين ثم ذكر الخلع ثم قال: فإن طلقها. فدل على أن الخلع ملغي غير محسوب، وإلا كان الطلاق أربعا. ورد بأن ذكر مفاداة حكم على حياله، فلا فرق بين ذكر بين الطلقتين والثلاثة. وفي غير ذلك وفي الآية رد على من لم يجعل الخلع إلا عند السلطان، وقد يستدل به من لا يجوز خلع الأجنبي، لأنه خص الافتداء بهما. طيب واضح ان ايه صفحات اليوم مليانة كلام. طيب نقرأ كمان صفحتين لأننا لسه. قوله تعالى: فإن طلق فلا تحل له من بعد، في تحريم المطلقة ثلاثا. وعموم الآية دليل لمن قال بعدم الهدم، إذ لا فرق بين أن يتخلل الطلاق نكاح غيره أم لا. قوله تعالى: حتى تنكح زوجا غير. الآية فيه أن المطلقة ثلاثة إنما تحل بعد نكاح زوج آخر، سواء كانت حرة أم آمة. ثم اشتراها. وينبغي أن يستفاد الوطئ من لفظ أن تنكح، والنكاح صحيح من قوله زوجا، فلا بد من وطئ زوج في نكاح صحيح. لا وطئ سيد ولا نكاح بلا وطئ، ولا وطئ في نكاح فاسد ولا بشبهة. واستدل سعيد بن المسيب رحمه الله على الاكتفاء بالعقد بلا وطئ، بناء على أن النكاح حقيقة في العقد. وفي الآية رد على من أحل بوطئ السيد، وعلى من أباح الوطأ بالملك إذا اشترى مطلقته ثلاثا، وعلى من لم يكتفي بنكاح الكافر إذا كانت كافرة، والمراهق والمجنون والمجنونة لأنه يسمى زوجا. قوله تعالى: إذا طلقتم النساء. الآية في وجوب الإمساك بمعروف وتحريم المضار. واستدل به الشافعي رحمه الله على أن العاجز عن النفقة يفرق بينه وبين زوجته، لأن الله تعالى خيرها بين اثنين لا ثالث لهما. الإمساك معروف والتسريح بإحسان، وهذا ليس ممسكا بمعروف، فلم يبق إلا الفراق. واستدل بقوله: من يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، على أن الرجعة تنفد على هذا الوجه ويكون ظالما. قوله تعالى: ولا تتخذوا آيات الله هزوا. في وقوع طلاق الهازئ وعتقه ونكاحه وجميع تصرفاته، لأن سبب نزول الآية ذلك كما أخرجه ابن المنذر وغيره. واستدل بها أيضا على تحريم الطلاق زيادة على العدد المشروع. أخرج ابن المنذر عن ابن عباس أن رجلا قال لو طلقت امرأتي ألفا، قال: ثلاث تحرمها عليك وبقيتهن وزر، اتخذت آيات الله هزوا. قوله تعالى: فلا تعضلوهن. الآية في تحريم العضل على الأولياء كما بين وسبب نزوله واعتبار الولي في النكاح، وإلا لم يلتفت إلى عضله. وفيه أن المرأة إذا اختارت كفؤا واختار الولي غيره يقدم ما اختارته هي. وفيه أن الزوج بعد انقضاء العدة ليس له الرجعة، بل إنما ينكح بولي ومهر جديد. قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن. أمر للوالدات بإرضاع أولادهن، فقيل هو للندب لا للوجوب، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وقيل للوجوب مطلقا، وقيل ما دامت في العصمة، وقيل لماذا مات الأب أو كان لم أو كان معسرا ولا مال لابنه، واستدل به من قال يمنع الأب من استرضاع غيرها إذا طلبت الأم أجرة ووجد متبرعة، قال كذا وغيره، ويؤخذ من قوله يرضعن أولادهن أن الأم أحق بالحضانة، لأن حاجة الولد إلى من يحضنه كحاجته إلى من يرضعه. وفي الآية أن منتهى الرضاع حولان، وأنه لا رضاع بعدهما، فلا يثبت التحريم. وأنه يوصف أطنان قبل الحولين بشرط تشاور الأبوين في ذلك واتفاقهما، وأنه لا يستقل أحدهما بالفطم قبلهما بخلاف وما بعدهما، أن على الأب أجرة الرضاع للأم إذا طلبتها سواء كانت في عصمتها أم لا، وأن المراعي في ذلك حال الزوج يسارا وإعسارا وتوسطا لا الزوجة ولا هما، لقوله لا تكلف نفسا إلا وسعها، وقال لا تضار والدة بولدها. الآية فيها أن الأم إذا رضيت بما ترضى به الأجنبية فلا تضار بانتزاع الولد منها، وأن الأب إذا وجد متبرعة فلا يضار بإلزامه الأجرة للأم. وقال مجاهد في الآية لا تأبى أن ترضعه ليشق على أبيه ولا يمنع الوالد أمه أن ترضعه، أخرجه ابن جرير. وقوله وعلى الوارث مثل ذلك قيل أنه منسوخ وقيل محكم، وأن الإشارة إلى قوله لا تضار لأنه أقرب مذكور، فعلى الوارث ألا يضار الأم، كما أن على الأب أن لا يضارها، أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله وعلى الوارث مثل ذلك قال ألا يضار، وقيل إلى النفقة والكسوة، فتدل به من أوجب ذلك على الوارث من عصب الميت، وقيل عصبة المولود نفسه لأنه وارث أبيه، ومعنى أن ذلك واجب في ماله يعطى منه الأم الأجرة. بهذا فسره الضحاك وغيره واختاره ابن جرير وغيره، وقوله إن أردتم الآية في جواز اتفاق الأبوين على استرضاع الولد من غير الأم وإباحة الاستئجار للرضاع، قوله تعالى والذين يتوفون، الآية فيه وجوب العدة على المتوفى عنها مدخولا بها أولا، وأنها 4 أشهر و10، وذلك في غير الحامل كما في سورة الطلاق، وشملت الآية الكتابية والمستحاضة الصغيرة خلافا لمن خالف فيها والأمى عند الأصم. واستدل بقوله وعشرة من قال إنها ليال، وأن اليوم العاشر ليس من العدة لإسقاط الهاء. واستدل ابن عباس بإطلاق الآية على أنها تعتد حيث شاءت، لأنه قال يتربصن ولم يقل في بيوتهن، أخرجه الحاكم. استدل بقوله والذين يتوفون منكم على أن العدة من الموت لتعليقها عليه، فلو لم يبلغ موته إلا بعد مضي المدة حكم بانقضائها، قوله تعالى فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسنا من معروف، أي من زينة وتطيب، فيفيد تحريم ذلك في العدة وهو الإمداد. أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الآية يقول إذا انقضت عدتها فلا جناح عليها أن تتزين وتتصبغ وتتعرض للتزويج، فذلك المعروف، قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم في مشروعية الخطبة وباحة التعريض بها في العدة وتحريم التصريح فيها وهو معنى ولكن لا تواعدهن سرا وتحريم العقد في العدة، قال كي. وفي الآية دليل على نفي الحد بالتعريض في القذف لأنه تعالى جعل حكمه مخالفا لحكم التصريح. واستدل بالآية على جواز نكاح الحامل من الزنا إذ لا عدة لها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم، الآية في جواز نكاح بلا تسمية مهر وبنفيه وهو التفويض، وأنه لا يجب في المهر بالعقد بل بالفرض أو المسيس، وأنه يجوز الطلاق قبلهما، وأنه لا يجب بالطلاق حينئذ شيء سوى المتعة، وأنها يراعى فيها حال الزوجة سرا ما سرا. وفيه رد على من قال يراعى فيها حال الزوجة أو حالهم، واستدل بقوله حقا على المحسنين من جعل المتعة مندوبة لا واجبة، قال كي. وعموم قوله ما لم تمسوهن يدل على جواز الطلاق في الحيض قبل الدخول. قوله تعالى وان طلقتموهن، الآية فيها أن في الطلاق بعد الفرض وقبل الوطئ شطر المهر، فيعود إلى الزوج نصفه سواء كان الفرض في العقد أم بعده، وفيها أن المهر تملكه المرأة بمجرد العقد. واستدل بقوله فنصف ما افرضتم على انها لو اشترت به شيئا لم يرجع الزوج في نصف ما اشترت به بل في نصف ما اخذت، وعلى انها لو زاد زيادة متصلة لم يكن للزوج فيها نصيبة بقوله من قبل ان تمسهن، على ان الخلوة لا تقرر المهر مطلقا، وقوله الى الا ان يعفونا يفيد جواز هذه هبة الزوجة النصف الذي ثبت لها للزوج، وقوله أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح فسره علي بالزوج، وورد في حديث مرفوع عند الطبراني فيه جواز ترك الزوج نصفه لها، وفسره ابن عباس وغيره بالولي، فاستدل بها به من أجاز الولي العفو عن الصداق مطلقا أو الأب فقط، ويستدل به على أن المراد المرأة لا تلي عقد النكاح بالكلية. طيب نكمل الربع، نكمل الربع. قوله تعالى وأن تعفوا أقرب للتقوى خطاب للأزواج، ففيه جواز عفوهم إن كان ما قبله في الولي، وفي أن عقود الزوج أولى من عكسه لضعف أن عفو الزوج أولى من عكسه لضعف جانب المرأة وما حصل لها من الكسر بالطلاق، وفي الآية دليل على جواز الهبة إن كان الصداق عينا والإبراء إن كان دينا، وجواز هبة المشاع فيها طب نكمل إلى بداية الربع، ألم تر إلى الذين خرجوا، نكمل إن شاء الله بداية الربع، نقف على بداية الربع. وجواز هبة المشاع فيما ينقسم وما لا ينقسم، لأنه أباح تمليك نصف الصداق ولم يفرق بين العين والدين، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ولا ما يحتمل قسمه غيره. قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فيه الأمر بالمحافظة على الصلوات المفروضات والحث على الصلاة الوسطى وبيان فضلها، وهي الصبح أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الخمس أو الجمعة أو الوتر أو الضحى أو صلاة عيد الفطر أو عيد الأضحى أو صلاة الليل أو صلاة الجماعة أو صلاة الخوف، أقوال كل دي أقوال في الصلاة الوسطى. قوله تعالى لكن الصحيح يعني اللي ورد به الأثر عن صلاة العصر، قوله تعالى قوموا لله قانتين، في وجوب القيام في الصلاة، واستدل به على تحريم الكلام فيها. روى الشيخان عن زيد بن أرقم قال كان الرجل يكلم صاحبه في الصلاة حتى نزلت وقوم لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن كلام. وروى الطبراني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نحو، وأخرج ابن جرير عن المسعود قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي، فلما قضى الصلاة قال إنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام. صفحة إيه؟ صفحة كاملة فوت، احنا ما فوتناش صفحات، ما فوتناش اي صفحة، ماشيين عدل. حسن الصفحة مش سهلة كده عشان تفوت، الصفحة فيها كلام كتير. لا الترقيم اللي معاك غير الترقيم 235، قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم، قرأناها قرأناها قرأنا ولا جناح عليكم فيما عرضتم، يعني صعب ان احنا نفوت صفحة كاملة. قرأناها قرأناها، ارجع ان شاء الله ارجع للتسجيل تجدها ان شاء الله. قوله تعالى قوموا لله قانتين، في وجوب القيام في الصلاة، واستدل به على تحريم الكلام فيها. روى الشيخان عن زيد بن أرقم قال كان الرجل يكلم صاحبه كان الرجل يكلم صاحبه لا يا شيخ ارجع ان شاء الله للصفحة تلاقيها، ارجع انا لسه قارئها الحين، انا لسه قارئها يعني ما فوتناش كتير يعني لسه قارئينها. طيب تمام جزاكم الله خيرا. قوله تعالى قوموا لله قانتين، في وجوب القيام في الصلاة، واستدل به على تحريم الكلام فيها. ويروى الشيخان عن زيد بن أرقم أنه قال كان الرجل يكلم صاحبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. وروى الطبراني عن ابن عباس ونحوه، وأخرج ابن جرير علي بن مسعود قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي، فلما قضى الصلاة قال: إنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أن أمرنا أن نكون قانتين لا نتكلم في الصلاة. وأخرج عن مجاهد قال: من القنوت طول الركوع وغض البصر والخشوع، ولا يلتفت ولا يقلب الحصى ولا يعبث بشيء ولا يحدث نفسه بشيء من أمر الدنيا. واستدل به آخرون على القنوت في صلاة الصبح. خرج ابن جرير عن أبي رجاء قال: صليت مع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الغداة فقانت فيها، ثم قال: هذه الصلاة الوسطى التي قال: وقوموا لله قانتين، وفي لفظ عنه: والتي أمرنا أن نقوم فيها قانتين. قوله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، في بيان صلاة شدة الخوف، وأنها تجوز ماشيا وراكبا مستقبلا ومستدبرا أو مومئا، وعدم الخوف خوف العدو، وعم الخوف خوف العدو والسبيل والسبع وغير ذلك. وفي الآية رد على من قال بتأخير الصلاة في هذه الأحوال، وإطلاق الآية يقتضي أنه لا إعادة، ومن أوجب استدل بقوله: فإذا أمنتم فاذكروا الله، أي فأعيدوا الصلاة. قوله تعالى: والذين يتوفون، الآية ذهب مجاهد إلى أن هذه الآية غير منسوخة وأنها معمولة مع الآية السابقة، فأوجب على المعتدة 14 و10 ألا تخرج من بيتها، ثم جعل لها تمام الحول وصية لها: إن شاءت أقامت وإن شاءت خرجت. أخرجها ابن جرير. والأكثرون على أنها منسوخة، ثم قال بنسخ كلها الاعتداد حولا بالآية السابقة والوصية بالمتاع والسكنة بآية الميراث، وقيل نسخت إلا السكنة فهي لا ثابتة. قوله تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف، في وجوب المتعة لكل مطلقة، قيل قبل الدخول وبعده رجعية أو مختلعة، وبين بثلاث حرة أو أمة. واستدل به من لم يرى المتعة في الفسوخ واللعان، لأن الفسخ لا يسمى طلاقا. واستدل بقوله: حقا على المتقين، على وجوب المتعة، لما خرج ابن جرير عن ابن زيد أنه لما نزل حقا على المحسنين قال: رجل أحسنت فعلت، وإن لم أرد لم أفعل، فنزلت حقا على المتقين. وذهب الزهري إلى أن متعة المفوضة غير واجبة، لأنه نزل فيها حقا على المحسنين، ومتعة غيرها واجبة لقوله فيها: حقا على المتقين. أخرجه ابن جرير. ونقف عند بداية ربع: لم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وارزقنا إياكم علما نافعا، تقبله منا ومنكم خالصا لوجهك الكريم. اللهم آمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفنا عند النقطة 243. لا عندنا